بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من المقرر أن يكون لي لقاء قبل هذا اللقاء، لكن المقادير حالت بيني وبين اللقاء الأول، فلعل هذا اللقاء يجمع بين لقائين إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. الحقيقة أن هذا المنتدى يقوم بمهام لها أثر كبير في خدمة العمل الإسلامي، فمن جملة الأهداف التي وضعها نصب عينيه الإطلال على تراث الأمة وتاريخها، لأنه لا قيمة لأمة بدون أصولها وتاريخها وما بنت عليه حضارتها. هذه الحضارة العظيمة التي تركت لنا موروثات علمية خدمت لنا جميع ما نحتاج إليه في حياتنا وفي مستقبل أيامنا، بل وفي دنيانا وفي آخرتنا أيضا. هذا الموروث الفقهي موروث عظيم، لا شك أنه قائم أولا على الموروث السماوي أو الوحي السماوي الذي تنزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة، وعليهما بعد ذلك دارت جميع الأصول الأخرى التي اعتمد عليها العلماء والمجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية. فعلى الكتاب وعلى السنة قام الإجماع، وقام القياس أيضا، وهذه الأصول المتفق عليها عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك توسعت دائرة هذه الأصول، فاختلف المجتهدون رحمهم الله تعالى في اعتماد أصول أخرى يرجعون إليها في استنباط الأحكام الشرعية، وهي أيضا تدور في نفس المدار، تدور على نفس هذه على هذين الأصلين. ولهذا يعدون عمل أهل المدينة يعدونهم في الأصول النقلية، ويعدون الإجماع أيضا في الأصول النقلية، إلى جانب الأصول العقلية التي تستند إلى الرأي وإلى النظر، فهذه أصول أخرى أيضا كذلك، وإن كانت هي تستند إلى الاستنباط وإلى الرأي، فإن مردها بعد ذلك أيضا إلى هذين الأصلين. وبالتالي مهما غربت وشرقت في هذه الأصول المتفق عليها أو المختلف فيها، فإنك ترجع في نهاية الأمرين إلى هذين الأصلين، وهذا هو الأساس الذي التزم به المسلمون وحافظوا عليه، بل جعلوه هو الأساس الذي يحتكم إليه عند الاختلاف. وحين جنح بعض الفقهاء أو بعض المجتهدين فتوسعوا في بعض الدوائر كقضية المصلحة مثلا أو المصالح المرسلة وهي التي أخذ بها المالكية، ثم بعد ذلك جاء الحنابلة فأخذوا بها أيضا، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يأخذ بها ولكانت له موقف منها، مع أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو تلميذ الإمام الشافعي وأخذ عنه العلم، ومع ذلك فإنه أخذ بالمصلحة وتوسع فيها توسعا كثيرا. ثم جاء من الحنابلة من خرج عن هذه الدائرة في أبواب المصلحة كما نعلم أو كما عرف عن بعض الحنابلة، حيث جعل من المصلحة أساسا ومن النص أمرا ثانيا، وطبعا هذا خروج عن دائرة المصلحة التي أرادها الفقهاء المجتهدون رحمهم الله، سواء كان الإمام مالك أو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والمجتهدون في هذين المذهبين. على كل حال، هذه المذاهب الأربعة التي تبنى المنتدى الإسلامي إلقاء الضوء عليها والكشف عن رجالاتها الذين بنوا هذه المذاهب والجهود التي بذلت منهم والمميزات والخصائص التي تهيأت لكل واحد منهم والظروف التي أتيحت لكل واحد منهم والتلاميذ الذين خدموا كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة كان لهم أيضا دور في تأصيل هذه المذاهب وفي بقائها وفي انتشارها أيضا، فكانت كلها عوامل مؤثرة في هذه المذاهب الأربعة بالذات. لأننا لو نظرنا نظرة سريعة في تاريخ التشريع الإسلامي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم في حياة الصحابة والتابعين، وعلمنا أنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان المرجع الأول والأخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة حينما كانوا في حضرته عليه الصلاة والسلام وحينما يكونون غائبين عنه كلهم كانوا يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة، يعني إلى القرآن وإلى الحديث، حتى في حال غيبتهم عنه عليه الصلاة والسلام كانوا يجتهدون، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرضهم ويدفعهم إلى هذا الاجتهاد، وهذا أمر معروف مشهور لا أظن يحتاج إلى دليل. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن بيّن له المنهجية التي يسير عليها في الاجتهاد. فإذن هذه أسس أصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في غيبتهم أسفارهم غزواتهم تحصل لهم أمور فيختلفون فيها وقد يتفقون، وقد يجتهد كل منهم في هذه المسألة مثلا الطارئة فيأخذ كل منهم برأيه، ثم إذا رجعوا إلى المدينة طرحوا ما توصلوا إليه من اجتهاد على النبي عليه الصلاة والسلام فيقر ما يقر ويوجه إلى الأنظار إلى ما يخالف إليه ما يخالف الحكم الشرعي. وفي هذا الباب أيضا قصص كثيرة، كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وأيضا ما يحكيه عمار في قصته مع عمر رضي الله عنهما في قضية التيمم. الحاصل أن الاجتهاد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرهم على هذا الاجتهاد ولم يمنعهم منه، بل كان يشجعهم عليه، بل وكان يستحسن ما يتوصل إليه بعضهم من اجتهادات فيفرح بذلك، كما في قصة عمرو بن العاص حين ذهب في غزوة ذات السلاسل المشهورة المعروفة، والذي حصل أنه أجنب أصابته جنابة، ثم بعد ذلك كان البرد شديدا، فما كان منه حين حضر صلاة الفجر إلا أن تيمم وصلى بهم، تيمم وصلى بهم صلاة الفجر. فحين رجع الصحابة إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل عمرو، وطبعا لم يكن لهم في ذلك سابق حكم. أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل عمرو، فاستدعاه وقال له: أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: إني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحكا أو تبسما إقرارا لعمرو بن العاص على ما استنبطه من حكم في هذه المسألة. فإذا الاجتهاد والاختلاف حصل في عهد الصحابة، والنصوص نفسها جاءت وهي تحمل هذا الخلاف، ومسائل الخلاف يعني كثيرة جدا، ويكفي أن ننظر إلى مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة لنرى حين يعقد بابا فيذكر ما جاء من الأحاديث والآثار مثلا في النقض بمس المرأة، والآثار والأحاديث في عدم المس، وكذلك في مس الذكر متى ينقض ومتى لا ينقض، وهكذا يتعنى ابن أبي شيبة في كل باب من الأبواب إذا حصل فيها مسائل فيها خلاف، سواء كان من آثار أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار من الصحابة أو التابعين كان يذكرها. فلما هذا التعني ولما هذه العناية؟ إذن هذه الأمور كلها لم تكن جديدة على التابعين، لأنها لم تكن جديدة على الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مارسوا ذلك في حياته. ثم بعد أن انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى لم يكن الأمر جديدا على الصحابة، لم يكن الأمر غريبا عليهم، لأن التدريب حصل في عصره عليه الصلاة والسلام، فأصبح الأمر في حقهم ميسورا سهلا. لكن هناك فارق بين عصر الصحابة ومن جاء بعدهم وبين عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخلاف الذي يقع في عهده وعصره عليه الصلاة والسلام قوله هو الفصل فيه، فلا يبقى بعد ذلك خلاف. ولكن بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أصبحت نظرات المجتهدين كلها لها اعتبار، فكل مجتهد من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان يجتهد في المسألة، فتارة يختلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد يختلف مع زيد بن ثابت، وقد يختلف هذا علي مع ابن عباس، وابن عباس مع عمر، وهكذا. هذا الخلاف طبعا مرده إلى أسباب كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، فهذا الاختلاف معروفا ومعهودا وأمرا مقرا منهم، فلم ينكر أحد على الآخر، بل أحيانا قد يختلف الصحابة رضوان الله عليهم، يختلف بعضهم مع بعض، فلا يعنف هذا هذا ولا ينكر هذا على هذا، باعتبار أن القضية قضية اجتهاد ونظر، وكل منهم مجتهد ولا يقلد المجتهد مجتهدا. في قضية تقريد مثلا البعير في وقت عند في مثلا في الحج، عندما يصيب النوق القراد، وهذا القراد معروف حلمة حشرة تلتصق بالدواب فتمتص دمها. ذكر هذا الموضوع الإمام مالك في الموطأ، ذكر قضية التقريد اللي هو إزالة القراد هذا عن الجمل أو البقرة أو ما شابه ذلك، الجمل باعتبار أنه هو المركوب الذي يستخدم في الأسفار وفي الحج وما إلى ذلك، وفي الحج بالذات، لأن هذا قد يدخل في باب محظورات في باب محظورات الإحرام. الإمام مالك ينقل رأيين، ينقل رأي الإمام ينقل رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه لا شيء في إزالة القراد، يعني نزعه ورميه طبعا يؤدي إلى قتله، فلا يرى في ذلك حرجا، يعني لا فدية في ذلك، باعتبار إن الإتلاف سواء كان هذا الإتلاف لشعر أو لظفر أو كان صيدا أو ما شابه ذلك من المتلفات، فهل هذا يعتبر من الضوار، من الأشياء الضارة كالعقرب والحية والغراب والحدأ، أو لا يعتبر من هذا الباب؟ وبالتالي إن اعتبر من هذا الباب فهو من الأمور التي للحاج والمعتمر المحرم أن يقتلها ولا شيء عليه. ومن ينظر إلى هذه القضية باعتبار أنها ليست في هذا الباب داخلة فيرى في ذلك فدية. وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى رأي يخالف رأي أبيه، ولا يمنع ذلك كل منهم أن يحترم الآخر وأن يعني يعترف باجتهاد الآخر، فهذا مجتهد وهذا مجتهد. ثم الإمام مالك بعد ذلك يستحسن رأي يغلب جانب الحظر الذي سلكه ابن عمر رضي الله عنه. هذه الأنظار المفتوحة، هذه النفوس التي كانت أساسا إخلاص دينها قائم وعقيدتها قائمة على الإخلاص لله عز وجل، وأن هذا الدين مسؤولية أمامهم يجب أن يقوموا بخدمتها ويجتهدوا في صيانتها وحفظها، وبذل ما يستطيعون في سبيل ذلك، كل ما يستطيعون في سبيل ذلك، حملهم ذلك على الإخلاص والورع والخشية من الله عز وجل والاجتهاد في أن يبذل كل منهم جهده في التوصل إلى الحكم بقدر ما يستطيع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل وسأله في مسألة وأخبره بأن فلان من الصحابة قال فيها قولا وفلان قال فيها قولا، ثم بعد ذلك يريد رأي عمر في هذه المسألة. فماذا قال له عمر؟ قال لو كنت أنا المسؤول، يعني لو كانت الأمر القضية طلب مني الاجتهاد والنظر فيها لقلت فيها رأيا آخر. ماذا كانت إجابة هذا الرجل السائل؟ قال له: إنك يا أمير المؤمنين خليفة، خليفة المسلمين، وبإمكانك أن تلزم المسلمين بهذا القول وبهذا الرأي. قال: لا، لو كنت أرد هذا المستفتي إلى آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله لفعلت، ولكنه الرأي والاجتهاد، فلكل منا رأي ولكل منا اجتهاد. الإمام مالك نفسه رحمه الله حين أراد الرشيد أن يلزم الناس بالموطأ ويعلقه في الكعبة ولا يترك لأحد مجال في المخالفة، ماذا كان موقفه وبماذا أجاب؟ قال: يا أمير المؤمنين، نعم يا أمير المؤمنين، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الآفاق، وعند هؤلاء الصحابة سنن عرفوها ونقلوها وعملوا بها، فلا تفعلوا ذلك، وأحدنا لو عرض عليه في هذه الأزمان إنه يعني يصدر الحاكم فرمان برأيه يلزم الناس يمكن ما يتردد في ذلك. هكذا كان الحق هو الرائد، والطلب ما عند الله عز وجل والإخلاص لدين الله عز وجل هو الذي جرد نفوسهم من الهوى ومن الشهوات ومن الرغبات ومن حظوظ النفس، ومن أن يتطلب الإنسان منزلة عند الناس أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل، بل هو يسخط الناس برضا الله عز وجل. هؤلاء الأئمة المجتهدون رحمهم الله تعالى ما بلغوا هذه المنزلة، ما لقوا عند الناس هذا القبول، لم يلتزم الناس بهذه المذاهب الأربعة دون غيرها من المذاهب إلا لسر إلهي أودعه الله في هذه المذاهب، وأودعه الله عز وجل في هؤلاء الأئمة. وإلا لو نظرت القرن الثاني والقرن الثالث لوجدت من الأئمة المجتهدين الكثر من كانت لهم مذاهب معروفة ومتبعة، فالليث بن زعد كان في مصر، والأوزاعي كان في الشام وكان له مذهب وكان له أتباع، ابن جرير الطبري في بغداد كان له مذهب، كذلك أيضا الحسن البصري له مذهب، سفيان الثوري كان في الكوفة وله مذهب، قرين الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني في نفس العصر الذي عاش فيه أبو حنيفة رحمه الله كان الإمام الثوري أيضا إماما يقتدى به مقدما في الفقه وفي الزهد وفي العلم، وإلى جانبه كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورث أيضا فقه هذه المدرسة إلى مدرسة الكوفة. كذلك كان هناك فقهاء آخرون، داود الظاهري في مذهبه، كذلك أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي صديق الإمام أحمد، ولهذا تجد دائما إذا ذكروا مذهب الإمام أحمد يقولون أحمد وإسحاق، كذلك أيضا أبو ثور إبراهيم بن خالد وهو من أصدقاء الإمام الشافعي كان له أيضا مذهب وكانت له آراء، الآن تنقل كأقوال مبثوثة مبعثرة في الكتب، ولكن هذه المذاهب كلها لم يقدر لها البقاء، لم يقدر لها البقاء والاستمرار، بل كلها بعد مرور الزمان اندثرت. يمكن المذهب الظاهري لقي بعض الحظوة وبعض السلطان في فترة من الفترات، ومع ذلك اندثر هذا المذهب ولم يبقى له هناك أتباع. لم تبقى إلا المذاهب الأربعة، فبقاء هذه المذاهب الأربعة إلى زمننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا بد أن هناك سر إلهي في هذا البقاء، وفرق بين البقاء وبين الانتشار. ينبغي أن نفرق بين البقاء وبين الانتشار. هذه المذاهب الأربعة بقيت. نعم، وقلت إن السر البقاء أمور خارجة عن إرادة الإنسان. قد يدعي البعض أن هذه المذاهب لم يعني لم يتركها أو لم تبقى باقية إلى وقتنا الحاضر إلا لأن هناك سلطان وراها في فترة من الفترات، كأن السلطان والحاكم في فترة من الفترات لمذهب من المذاهب كان هو العنصر الأساسي في البقاء، وغير ذلك لم يكن هو سر للبقاء. طبعا هذا الكلام يعني قد يكون في ظاهره يعني قد يقبله بعض الناس، ولكن لو تحققت في هذا الأمر لوجدت أن هذا الكلام غير صحيح. يعني مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لم يحكم، لم يجد ساحة قضاتها يعينون أو دولة تتولى إلا في الأيام الأخيرة. نحن لا نتكلم عن هذه العصور، إنما نتكلم عن الأيام التي ثبتت فيها هذه المذاهب على مد العصور الماضية. فما الذي أبقى هذا المذهب؟ مع أن هذا المذهب إذا قورن يقال إنه أقرب إلى مذهب الظاهرية في النص، يعني في الأخذ بالنص. ويقال أيضا أن هذا المذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي عرف عنه أنه ما كان يكره تدوين المسائل، كان يكره الإمام أحمد تدوين المسائل مع كثرة المسائل التي نقلت عنه، فهناك رواة وهناك كتب نقلت عنه في الفقه، لكنه كان يكره تدوين المسائل. فمن الذي تولى تدوينها؟ تلاميذهم الذين تولوا تدوين هذه المسائل. فما الذي أبقى هذا المذهب مع كون الإمام نفسه كان يكره تدوين المسائل، ومع أن هذا المذهب لم يلق من السلطان نعم ما يجعله فرضا على الناس؟ مذهب الإمام الشافعي مثلا، ما هي القوة والسلطة التي نشرته في ماليزيا وأندونيسيا والبلدان الشرقية وأواسط آسيا كالشيشان وداغستان، أو في شرق أفريقيا كبلاد زنجبار وأوغندا ومدغشقر واليمن؟ ما هو السلطان الذي كان وراء انتشار هذا المذهب في تلك الديار؟ ما كان هناك سلطة، إنما كان هناك علماء ربانيون نقلوا هذه المذاهب إلى تلك الديار وأخذ الناس بها وتعبدوا الله بها. كذلك أيضا مذهب الإمام مالك، وربما يكون هو المتهم الأول يعني في أنه فرض هذا المذهب في حياة الإمام في حياة، يعني هو المذهب الوحيد الذي يعني حكم في حياته في حياة صاحبه، لأن بلاد الأندلس الأمويون طبقوا الحكم الفقه المالكي في دور القضاء في ديار الأندلس. ولكن مع ذلك ما الذي جعله ينتشر في بقية أفريقيا؟ وكما نعلم أن أفريقيا يعني بلاد شاسعة واسعة انتشر في هذا المذهب، فهل هناك من سلطان أيضا لاحق الناس في هذه الديار؟ كذلك أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة دخل في ديار لم تصل إليها قوة سلطان ولا قضاة. إذن ينبغي أن نقول أن السلطان ليس هو وحده هو الذي يفرض مثل هذه الأمور، إنما هناك أسباب تجمعت لكل مذهب من هذه المذاهب هي التي هيأت هذا المذهب لكي يبقى أولا، الأمر الثاني لكي ينتشر في بقعة من بقاع الأرض. طبعا أولا لنأخذ مثلا شخصية الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هذه الشخصية، الأمة تثني على هذه الشخصية، وإن نازعه منازع فالنزاع قد يكون بسبب اختلاف وجهات النظر، لكن مع ذلك نجد الأقدمين الذين اختلفوا مع أبي حنيفة رحمه الله يحترمونه ويقدرونه ويعظمونه ويجلونه ويرون فيه سر الإخلاص والتجرد لله عز وجل. أبو حنيفة رحمه الله كان لا يأخذ على علمه ونشر دينه وتفقه الناس، لم يكن يأخذ على ذلك أجرا، بل كانت له تجارة، وكان قبل ذلك تاجرا، والأسرة كانت أسرة تجارة، أسرة الإمام أبي حنيفة كانت كلها أسرة تجارة. والذي حوله من التجارة إلى طلب العلم والفقه الإمام الشعبي رحمه الله، رآه مرة خارجا فسأل: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى السوق. قال: لا يليق بعقلك وذكائك وفهمك هذا المكان، اذهب فاطلب الفقه، اذهب فاطلب العلم. ولهذا لم يطلب العلم الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا في سن متأخرة بعض الشيء، ثم بعد ذلك فرغ نفسه لطلب العلم حتى بلغ هذه المنزلة، ووكل شريكا له بتعاطي أمور تجارته. ثم بعد ذلك الإمام أبي حنيفة كيف سخر هذا المال الذي كان يرد عليه من هذه التجارة؟ كان ينفق على الطلاب والتلاميذ، بل بلغ به الأمر أنه يزوج من احتاج إلى التزويج، ومن أراد أن يسافر ويرجع إلى بلده يزوده بالمال الذي يكفيه. هكذا كان الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا كان حب متبادل بينه وبين تلاميذه، أورثهم التعلق الشديد والأخذ منه والتفقه عليه، وترك مدرسة عريضة واسعة من الأئمة المجتهدين أمثال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم من الأئمة الفقهاء الكبار الذين كانوا يشاركونه المجالس العلمية، وكأنهم لم يكونوا تلاميذ له بل كأنهم شركاء له في تلك المجالس الفقهية. هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام مالك أيضا كانت له تجارة، كان له مال وكان يدفعه للتجارة وكان ينفق من ذلك المال، فلم يكن يعول على ما في أيدي الناس. وكذلك طبعا الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد، وكان أشدهم في هذا الباب. فإذا حظوة المال والرغبة في الدنيا غير واردة، الرغبة في الدنيا التي هي عامل من عوامل الحرص على الدنيا والحرص على الجاه هذه أيضا منعدمة. فإذا ما سبب صمود هؤلاء الأئمة وصمود مذاهبهم؟ إذن شخصياتهم التي تميزت بمميزات لم تتوفر في غيرهم. فالعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا العلم بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك النظر الذي أعطاهم الله إياه وأفاض عليهم من خزائن فضله، هي التي فتقت هذه الأذهان وجادت بهذه العلوم، فربوا أجيال، هذه الأجيال بدأت تنقل هذه العلوم طبقة بعد طبقة. هذا المذهب الحنفي امتد رواقه وشمل ديار كثيرة من ديار الإسلام. مذهب الإمام مالك كما قلنا أيضا امتد رواقه، كذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجد من الأتباع من التلاميذ وأتباعهم من يخدمون هذا المذهب ويعتنون به. الإمام الشافعي رحمه الله كما نعلم ذهب إلى العراق، كان مدنيا، مكث في المدينة 17 سنة، أخذ الموطأ عن مالك ثم ذهب إلى العراق، أنشأ مذهبا ثم انتقل إلى مصر فغير المذهب القديم إلى المذهب الجديد، هذه كله تراث لهذه الأمة الحقيقة، هي التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، قامت عليها دعائم الفقه الإسلامي، لا المذهب الحنفي وحده ولا المذهب الشافعي وحده ولا المذاهب الأخرى، بل كانت هي المذاهب التي يدور عليها قطب الرحى. ثم بعد ذلك الأمة وجدت في هذه الثروة الهائلة مصدرا غزيرا في استنباط الأحكام الشرعية، إلى جانب الاستعانة أيضا بالأقوال التي نقلت عن المذاهب الأخرى حتى التي اندثرت، لأن الأمة تراثها يعني واسع ولا يمكن أن تحجر العقول، وخاصة عند تأصيل الأحكام وخاصة في دور القضاء وما شابه ذلك، عندما تحتاج الأمة إلى أوسع من رأي أكثر من رأي في المسألة، فكان الفقهاء رحمهم الله والأئمة المجتهدون والمؤصلون كانوا يوسعون الدائرة حتى تسع هذه الدائرة هذه الأمة، وحتى تواكب تطورها وما يجد في الزمان من حوادث. وهذا سر بقاء هذا الدين، أن الله جعل منه يعني دينا حيا، دينا قابلا للنمو في كل زمان وفي كل مكان. هذا النمو هو الذي أبقى هذه المذاهب الأربعة وترك للأمة تراث يعني كثير جدا، في كل مذهب من المذاهب ألفت مصنفات وألفت كتب وكذا، فبقي هذا التراث بعضه حتى ظهر إلى الساحة، وبعضه ظل حبيس المكتبات، على الرغم من أن هذا التراث تعرض لنكبات كثيرة، وكانت هذه النكبات كفيلة بأن تقضي عليه، ومع ذلك بقي هذا التراث إبقاء لسر هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنته عليه الصلاة والسلام وحفظ هذه الثروة العظيمة التي قامت على هذين الأصلين كلها في الحقيقة تؤلف بناء واحدا لا يمكن الاستغناء عن بعضه بالبعض الآخر. فهذه الثروة كما قلت لكم مع الأسف تعرضت لنكبات، كما حصل في بغداد ودمرت الكتب، وتلك طبعا بأيدي أجنبية كافرة ملحدة، وأحيانا النكبات تحل بهذه الأمة بأيدي أهلها، تحل النكبات أحيانا بأيدي أهلها. المذهب المالكي كما نعلم في القرن الخامس كان أنشط ما يكون تأليفا وإبرازا وكتبا مؤصلة في هذا المذهب ومدللة أيضا بالأدلة، كانت في هذا القرن الخامس ابن يونس وغيره، ابن بشير ومن قبلهم ومن بعدهم من الأئمة الفقهاء المجتهدين الذين خدموا هذه الكتب ابتداء بالأصول كالمدونة وغيرها من الكتب الأخرى، والشروح التي يعني ألفت أيضا على هذه الأصول. هذا الجهد الذي بذل في القرن الخامس، جاءت دولة في القرن السادس كانت تحمل فكرا مغايرا، تأثرت في زعمها بمذهب الظاهرية، بالمذهب الظاهري، فأرادت أن تجعل من المذهب الظاهري ما يحل محل المذهب المالكي، مع أن المذهب المالكي أصبحت له قاعدة عريضة في المغرب في بلاد المغرب عموما وفي بلاد الأندلس، لكن دولة الموحدين التي امتد رواقها على هذه المنطقة شرقا من مصر إلى المحيط الأطلسي إلى شمال الأندلس، هذه الدولة سيطرت على هذه المنطقة كلها وأرادت أن تغير المذهب. هؤلاء الموحدون من آل عبد المؤمن أولا هم قد بيتوا النية لهذا الغرض، لكنهم أرادوا أن تمر القضية بمراحل حتى يحققون ما يريدون، فلجأوا أولا بالترغيب ما نفع، الأمر الثاني بالترهيب ما نفع، فلجأوا إلى الإرهاب وهو الأسلوب الأخير لكل عاجز. لا يلجأ إلى الإرهاب والبطش والتعذيب والتنكيل إلا المفلس الذي ليست لديه حجة يقيمها على خصمه ويريد أن يتغلب عليه، فحين يعجز عن منازلة خصمه بالحجة تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم، تلوا باطلا كما يقول الشاعر، لأنه لا خيار لنا بين هذين الأمرين، إما الباطل وإما السيف، وهذا الذي فعله هؤلاء الموحدون كما يدعون في زعمهم. فجاء أحدهم وهو يوسف بن يعقوب ابن عبد المؤمن، وهذا في عصره بلغ الإرهاب قمته، فاستدعى أحد علماء المالكية وناقشه في الجامع ابن يونس وسأله ما هي هذه الأقوال المتعددة في هذا الكتاب، فأراد أن يشرح له ويبين له السبب الخلاف وأن القضية ليست جديدة وإنما أصولها في الصحابة والتابعين واختلاف الأدلة. فحين أراد أن يشرع في هذه القضية قال له، كان واضعا بين يديه القرآن وسنن أبي داود والسيف، فقال له إما هذا أو هذا أو هذا، يعني ليس هناك خيار، إما الأخذ. طيب هو لم يقل لك إنه لم يأخذ بالكتاب ولم يأخذ بسنن أبي داود، نعم، وإنما يريد أن يبين لك كيف يؤخذ، كيف تؤخذ الأدلة من هذه المصادر. المهم هؤلاء القوم يعني ما تركوا وسيلة إلا واستخدموها من عنف وبطش وسجن، وأحرقوا الكتب، جمعوا المدونة والجامع لابن يونس والتبصرة للخمي وغيرها، كل الكتب التي كانت من ذخائر المالكية كلها جمعت وأحرقت. ثم حضر على العلماء أن يفتوا إلا من بالقرآن أو بالحديث، حضروا عليهم أن يجتهدوا في أي مسألة أو يقولوا برأي من الآراء الفقهية، وبلغ بهم الحال أنهم جمعوا الأحاديث التي في السنن الأربعة وضموا إليها السنن أخرى كالموطأ وغيره، وألزموا الناس وأرادوا أن يجمعوا من ذلك فقها، فعملوا باب الطهارة، وكانوا يريدون أن يستمروا في هذا العمل. ثم بعد ذلك شردوا العلماء، قتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وعذبوا من عذبوا، وكاد يقضى على هذا المذهب، على مذهب الإمام مالك نهائيا. ومع ذلك الحياة يعني لا يبقى فيها إلا ما كان لله عز وجل، سلط الله عليهم من قضى على مملكتهم لكن بعد أن أفسدوا وضيعوا وخربوا ودمروا، بل بلغ ببعض الناس العلماء من شدة الفزع والخوف، وهو أبو الوليد ابن خيرة الأندلسي القرطبي، بلغ به الخوف أنه خرج من إفريقيا هاربا من آل عبد المؤمن، فذهب إلى مصر، ونازعه الخوف بأنهم قد يصلون إلى مصر، فخرج من مصر إلى الحجاز، ثم ذهب إلى الحجاز فظن أنه ربما يصل أيضا حكمهم، لأنهم امتدوا سريعا في ديار الإسلام، فارتحل إلى اليمن هربا منهم، وأراد الارتحال من اليمن إلى الهند، لكن وافته المنية. هذا كله نوع من أنواع الإرهاب الذي لا يعيش إلا في البؤر المظلمة التي لا ترى إلا الرأي الواحد، لا ترى إلا الرأي الواحد، ولا ترى أن هناك رأيا آخر، ولا ترى أن هناك مجال للنظر وللاجتهاد، وأن الأدلة والخلاف كما وسعت الصحابة رضوان الله عليهم، ووسعت التابعين، ووسعت من جاء بعدهم، أن هذا الخلاف سيبقى وسيستمر، وأن في هذا الخلاف هو في الحقيقة هو نمو هذه الشريعة وبقاها وسر استمرارها. الآن نجد مثلا أن كثير من المتخصصين الذين يعالجون القضايا الحساسة خاصة في دور الاقتصاد، والذين يختارونهم كمستشارين لهذه البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية، هؤلاء أصبح عددهم يعني يفزع إليهم الآن الدور، هذه البنوك الإسلامية تفزع إليهم لحل كثير من المشاكل التي تعترضهم، والتي دفعت بها العولمة الجديدة، مشاكل الغرب كلها الآن تصب على العالم الإسلامي والعالم العربي بمشاكلها وبعقدها وبمصائبها وبالأمور التي لم يسمع بها الناس من قبل. هذه الأمور كلها تصب في هذه البنوك، فيذهب هؤلاء العلماء المتخصصون يبحثون عن الحل، كيف يوجهون هذه المسألة، وكيف يلتمسون لهذه القضية حكما، وأحيانا قد يتعسفون في هذا البحث، وقد يقودهم الأمر إلى أن يلتمسوا قولا ضعيفا في يوم من الأيام كانوا يعنفون على أتباع الأئمة بأنهم يأخذون بالأقوال الضعيفة وبأنهم يتساهلون وبكذا، وإذا بالبعض منهم الآن يلجأ إلى هذه الكتب الصفراء للبحث والتنقيب فيها ليجدوا الضالة التي ينشدونها. فإذا هذا التراث يعني لا يمكن أن تستغني عنه الأمة، ولا يمكن لأي تشريع جديد يراد أن يبنى إلا ولا بد أن يرجع إلى هذا التشريع. وما يقال من أن هذه المذاهب يمكن أن تدمج وينشأ منها مذهب واحد أيضا أمر لا يعقل وأمر مستحيل، لأن هذا الأمر لو شاءه الله وأراده رسول الله وأراده الصحابة رضوان الله عليهم وأراده التابعون لوجد في زمنهم، ولحجروا على العقول، ولصاغوا العقول في بنود كما تصاغ البنود في القوانين الوضعية، فيقال في هذه المسألة كذا وفي هذه المسألة كذا، إنما تركت أبواب الاجتهاد للأئمة المجتهدين حتى يواجهوا عصورهم ويواجهوا المشاكل التي قد تعترضهم. الورقة تقول إنه كان المفروض الدخول في نفس الموضوع اللي هو عمل أهل المدينة، والحقيقة أن هذا الموضوع كان يشغل ذهني كثيرا، لأنه هو أهم من عمل أهل المدينة لكثرة ما يروج الآن من الطعن على المذاهب الأربعة ومن التهوين من شأنها ومن الترويج لدمجها. ومن العجب أننا نسمع هذا الكلام يدور حتى في المدارس العريقة في الجامعات العريقة التي كان لها دور كبير في خدمة هذه المذاهب. بعض من يدعي الاجتهاد يروج لهذه الفكرة إنه لماذا هذه المذاهب الأربعة لا تدمج، لماذا لا نخرج برأي بمذهب جديد. والسؤال من الذي سيضع أصول هذا المنهج الجديد، ومن الذي سيستنبط لنا الأحكام التي سيبنى عليها هذا المذهب الجديد. الدعوة سهلة جدا، سيقال لك الكتاب والسنة، سيقال لك الكتاب والسنة. الكتاب والسنة عرف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف في عهد الصحابة، وعرف في الصدر الأول، بل في العصور الخيرية القرن الأول والثاني والثالث. فلما لم يحجروا على العقول من ذلك الزمن ويصوغوا العقول في مذهب واحد؟ لماذا؟ لماذا تركوا الأمة تتخبط طوال هذه القرون؟ إذن هذه الدعوة ظاهرها حق وقد يراد بها باطل، أو قد تفضي إلى باطل، لأن هذا الأمر مستحيل. الأصول التي اعتمدت في الاجتهاد مختلفة ومتعددة، والمسائل الفقهية الفرعية التي استنبطت ترجع إلى مثل هذه الأصول، وبالتالي اختلفت المسائل في الفروع بناء على اختلاف الأصول. فكيف سيوحد بين هذه الأصول أولا، ثم كيف سيجمع بين هذه الفروع؟ هذه المحاولات قد دعا إليها أناس كثيرون، المراغي قديما من علماء الأزهر يقال أنه دعا إلى هذه الفكرة، وبعض المجددين في هذا العصر الذين هم يريدون التفلت أيضا بعضهم، والبعض الآخر قد يكون بدافع يعني حرص ورغبة. ولكن الحقيقة أن هذه المذاهب لا يمكن أن تذاب، ولا يمكن أن تصاغ صياغة مذهب واحد، لأن هذا الأمر لو كان ممكنا لا فعله من قبلنا، لفعله من قبلنا من الأئمة الكبار المجتهدين الذين تعاقبوا على هذه العصور. وإلا كنا كمن يتهم هذا السلف بأنهم قصروا في دين الله وتركوا الأمة على ضياع وعلى خلاف، كان بالأمر أن هذا الضياع والخلاف يمكن أن يحسم في وقت مبكر فتركوا طيلة هذا السنين. لكن الحقيقة مع الأسف، وأقول مع الأسف، أن هناك تيارات قد تكون بعضها حزبية وبعضها لها أطماع لا ندري مدى حقيقتها، مدى حقيقة هذه الأطماع. هي تريد أن تؤصل مذهبا جديدا. هذا المذهب الجديد تريد أن تصوغه بفكرها وبعقليتها وبمزاجها وباجتهاداتها، وبناء على ذلك تصطدم هذه المدرسة، بمدارس أخرى قائمة ولها جذورها في التاريخ ولها علماؤها ولها مجتهدوها ولها كتبها. فكيف يقوم هذا البناء الجديد إلا بتقويض هذه الأبنية القائمة ليقوم عليها هذا البناء، الجديد؟ وبالتالي نجد أن هناك حرب ضروس قامت ضد هذه المذاهب الأربعة. وكلما كانت هذه المذاهب بالذات لها تأثير في مجتمع أو في بلد من البلدان كانت السطوة عليها أشد. ولهذا كما قلت لكم ليست القضية جديدة، ليست القضية جديدة، بدأها من قبلهم من الموحدين. الموحدون سلكوا هذا المسلك وأرادوا أن يصلوا إلى هذه الغاية لكن لم يستطيعوا أن يصلوا. والفكر الآن أيضا من يدعو إلى هذا الفكر يريد أن يصل إلى نتيجة ولكنه لن يصل إلى شيء. لجأ إلى بعض الأساليب التي يستخدمها بعض الجهاد، العنف والشدة وتحريق المؤلفات وفرم الكتب، حتى كل ذلك للقضاء على هذه المذاهب، ولكن كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يوهنها وأوهى قرنه الوعل. والوعول في هذا العصر قد تكون أشد شراسة من الوعول القديمة. يعني كانت وعول تنطح وتؤذي، ولكن يبدو كلما تقدم الزمان وتقدمت آلاته وأساليبه تقدمت أيضا أساليب الايه؟ أساليب التخويف والتذويب والإرهاب والإفساد والتخريب، فتفننت في ذلك بأساليب جديدة مناسبة. فعلى كل حال الساحة ينبغي أن تكون مفتوحة لجميع المسلمين، ومن لديه اجتهاد ومن لديه تأصيل جديد أو مذهب جديد يريد أن يروج له أو أن يدعو الناس إليه فلا حرج عليه. القضية هذا دين يعني جاء من عند الله عز وجل وتلقفه السلف الصالح رحمهم الله ونقلوه إلينا، وعلى مدار التاريخ قامت حركات وقامت يعني توجهات مختلفة حاربت وآذت وخربت ودمرت، ومع ذلك لم يبق منها إلا أخبارها، ذهبت مع التاريخ. فإذا كانت هناك حركات صادقة لخدمة دين الله عز وجل فينبغي أن تلتمس الأساليب الظاهرة، الأساليب الواضحة، لا تعمل في الخفاء، لا تعمل في الخفاء، ولا تستخدم الأساليب الدنيئة الرديئة في محاربة الخصوم، بل عليها أن تعمل في الساحة الإسلامية، تعرض بضاعتها وما لديها من علم وما لديها من أدلة. والناس لهم عقول ولهم ذكاء كعقولهم وكذكائهم وفطنة كفطنتهم، فإن يكون خيرا فالناس سيقبلون، وإن لم يقتنع الناس فالكل حر فيما يختار. لكن الإنسان الذي تحجر عقله وأصبح لا يرى الحق إلا في هذا المسار ولا يرى طريقا غيره، هذا مشكل، التفاهم معه مشكل، ومحاولة الإقناع أيضا معه مشكل، لأنه لا يترك لك أرضية تقف معه عليها بحيث تناقشه ليقنعك أو تقنعه، ثم إذا لم نقتنع كل منا يدعو لأخيه بالتوفيق، أنا أحاول أقنعك، اقتنعت بما أرى كان بها أو اقتنعت بما ترى كان ذلك هو المطلوب، لم نقتنع كما كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يختلفون، فما كان أحدهم يحجر على الآخر وما كان أحدهم يلزم الآخر. لكن إن عجزت عن الحجة وأن عجزت عن الإقناع وإن عجزت عن أن أصل إلى ما أريد إليه من آراء وأفكار، هل يكون ذلك مبررا لي بأنني أعتقد الحق معي وأعتقد المخالف لي على خطأ وعلى صواب، أن أستعمل الأساليب التي تجعله مرغما يتبعني؟ هذا لا يعرف في الإسلام، هذا لا يعرف بالإسلام، بل إن كل الطوائف التي سلكت هذا المسلك يعني قضى عليها التاريخ، كما حصل في عهد العباسيين قضية القائلين بخلق القرآن والموحدين في المغرب، والعبيديين في مصر قامت لهم دولة استمرت قرون، ومع ذلك ذهبت مع أدراج الرياح. اذهب إلى مصر الآن وابحث فيها عن عبيدي واحد ولا عن من يعتنق هذا الفكر الباطني الضال، لا تجد أحدا من هؤلاء. فإذا الحق بنفسه هو الذي يبقى، يحتاج إلى من يشرح للناس، يدافع عنه، يبينه، لكن لا يحتاج إلى إكراه، ولا يحتاج إلى إيذاء الآخرين، ولا يحتاج إلى استخدام الأساليب الدنيئة التي تكون قائمة على المكر والخبث والدهاء والتآمر ليصل الإنسان إلى هذه النتيجة. هذا ليس من خلق الإسلام وليس من خلق المسلمين. وفي الحقيقة لو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا صور غريبة وعجيبة هي تترجم ما نحن عليه الآن. ولو كان في الوقت سعة لقرأت لكم بعض هذه الأمور التي حصلت في التاريخ، ومن يقرأها كأنه يسمع، كأنه يتردد على سمعه ما يشاهده اليوم. فإذا كلامنا في هذا الموضوع في الحقيقة وإن خرج عن الدائرة التي كنا نريد أن نتكلم عنها في عمل أهل المدينة، وهو في الحقيقة جزئية من الجزئيات التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله مذهبه، وكانت له حجة، وكانت المدينة طبعا مقام الصحابة، وكانت هي المدرسة الأولى في الواقع من المدارس التي أثمرت يعني ثمارها وامتد رواقها، والأئمة المجتهدون كلهم إنما بنوا مدارسهم أو مذاهبهم على مذهب أهل المدينة. وحتى وإن خالفوا الإمام مالك رحمه الله قد يخالفونه في شيء أو يخالفه البعض ويتفق الآخر معه، كما ذكرت لكم في قضايا المصلحة كان المفروض الإمام أحمد يتأثر بالإمام الشافعي فلا يأخذ بهذا الأصل، ومع ذلك اجتهاده أدى إلى أنه يأخذ بالمصلحة ويتوسع فيها. وهكذا ينبغي أن تكون يعني نظرتنا إلى هذه المذاهب وإلى هذه الأصول التي تأصلت عليها وإلى هذه الاجتهادات التي بنيت عليها هذه المذاهب، ينبغي أن ننظر إليها نظرة احترام وتقدير. ثم لكل مجتهد رأي، كل واحد مجتهد له رأيه، له أن يجتهد وله أن يأخذ بما يشاء ويترك ما يشاء. إذا كانت هذه الأقوال كلها تدور في فلك الكتاب والسنة والأمور التي لها أصل في هذه الشريعة الإسلامية، فلا حجر على العقول في ذلك. فعمل أهل المدينة في الحقيقة كما قلت لكم هو يعني أصل يعني من تلك الأصول التي إذا عدت أصول المذهب، مذهب الإمام مالك، بلغت 17 أصلا، وإن كانت في الحقيقة هي في واقع أمرها ترجع إلى 9، لكن إذا جئنا إلى التفصيل في الكتاب مثلا الأصل الكتاب فتقسم إلى 5، السنة تقسم كذلك إلى 15 أو 17، وإذا رددناها العموم والخصوص وما شابه ذلك، إذا رددناها إلى الكتاب فتكون أصلا واحدا، وكذلك السنة. فمن الأصول التي بنى الإمام مالك رحمه الله الأصول أو المذهب الأصول الأربعة المتفق عليها، إلى جانب عمل أهل المدينة، وإلى جانب سد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف والعادة، هذه كلها من جملة الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله، وهي التي يعني في الحقيقة جعلت من هذا المذهب يعني فيه ثراء وفيه سعة وفيه شمول وفيه قدرة على أن يتسع لأكبر دائرة من الساحة الإسلامية ليحكم به في المشرق والمغرب وفي مناطق أخرى، مع اختلاف وجهات نظر المالكية أنفسهم. مدرسة العراق ومدرسة مثلا القيروان مدرستان مالكيتان، ومدرسة مصر أيضا، ومع ذلك يكمل بعضها بعضا وترجع إلى هذه الأصول التي ذكرناها. وعمل أهل المدينة كما ذكرت لكم هو يعدونه من جملة الأصول النقلية، يعني ليست من الأمور التي يرجع فيها إلى ليه؟ إلى العقل وإلى الرأي. وفي الواقع أن هذا التقسيم يقسم العمل إلى قسمين: إن كان نقليا فمرده النقل، وإن كان عقليا فمرده الاجتهاد والاستنباط. ولهذا عمل أهل المدينة في الجانب الأول سلم له الكل، حتى أبو يوسف القاضي لما ذهب إلى المدينة، لما ذهب أبو يوسف القاضي إلى المدينة وجرى بينه نقاش وبين الإمام مالك رحمه الله في قضية الصاع وما الصاع، وطلب مالك من آل ابن حزم أن يحضروا صاعهم ومدهم، قالوا هذا الصاع هو الذي توارثناه أبا عن جد إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، انقطعت حجة أبو يوسف رضي الله عنه ورجع إلى رأي أهل المدينة، مع أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى رأيا آخر، يرى المدة والصاع بمقياس آخر. فهذه الأمور النقلية العملية لم يكن فيها مجال للخلاف، بل سلم بها العلماء. من ذلك أيضا من الأمور النقلية، وإن كانت فيها بعض الآثار ولكنها يعني فيها شيء من الضعف، لكن العمل قواها، وهي قضية زكاة الخضروات وزكاة الفواكه. زكاة الفواكه والخضروات، الخضروات والفواكه عند أهل المدينة لا يرون فيها لا يرون فيها الزكاة، لأنهم جعلوا العلة في إخراج الزكاة بعد أن خرجوا عن الستة الأصناف التي نص عليها الحديث وخرجوا إلى باب القياس، جعلوا المقياس الضابط لعلة التعدية لما عدا الأصناف الستة، جعلوا الثمنية، وجعلوا في المطعومات الطعم والادخار، ما كان مطعوما وكان ما كان مدخرا. ولهذا لم يروا في الخضروات ولا في ليه لم يروا في الخضروات والفواكه زكاة. ومع ذلك ننظر ابن العربي رحمه الله، وهو إمام مالكي صاحب كتاب آيات الأحكام، انظروا إنصاف هؤلاء العلماء المجتهدون رحمهم الله حتى من أتباع المذاهب، لما ذكر في آيات الأحكام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ذكر اختلاف الأئمة في قضية زكاة الفواكه والخضروات، ذكر طبعا مذهب المالكية وأدلتهم، ذكر مذهب الأحناف وأدلتهم، ثم بعد أن استفرغ الجهد في شرح أدلة المذاهب الأربعة قال بعد ذلك وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، ما هي الآية؟ قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، فجعل من عموم هذه الآية دليلا على أن ذلك يشمل كل ما يحصد من مزروعات، بما في ذلك الزروع والثمار سواء كانت فواكه أو خضروات. فالحق إذن الأئمة رحمهم الله لا يحملهم يعني اختلاف وجهات النظر حتى ولو كانوا أتباع لمذهب من المذاهب أن ينصفوا من أنفسهم، أو على كل على أي حال يبرزوا وجهة نظر في هذه المسألة. وكم للباجي من اجتهادات، وكم للإمام ابن العربي في كتبه من اجتهادات، وهكذا. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله اجتهدوا وخدموا هذا الدين وبذلوا جهودهم في كل ذلك حسبة لله عز وجل. هذا الجانب النقلي كما قلت لكم يعني ضاق فيه الاختلاف جدا، بل بعض العلماء قالوا إن الأئمة المجتهدون رحمهم الله لم يختلفوا مع المالكية في هذا الإيه في هذا الجانب، لأنه عملية نقلية، عملية متواترة عملية، كما ينقل الناس مثلا تواترا أن هذه الكعبة في هذا المكان. هل ينازع في ذلك منازع؟ لا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، روضته عليه الصلاة والسلام، هذه نقول عملية لا يسع أحد النقاش والخلاف فيها. هناك جانب آخر وهو الجانب النظري حسب تقسيم القاضي عبد الوهاب، وهو أول تقريبا من فصل قضية عمل أهل المدينة وبين آراء المجتهدين رحمهم الله. وإن كان الإمام ابن تيمية رحمه الله له في هذا الباب أيضا تفصيل، وانتصر في كتابه صحة أصول أهل المدينة لكثير من المسائل التي ذهب إليها الإمام مالك وذهب إليها أهل المدينة في هذا الكتاب، مع أن الإمام ابن تيمية رحمه الله حنبلي، ولكن مع ذلك لم يمنعه الحق من أن يصرح برأيه واجتهاده في هذه المسألة. كذلك ابن القيم رحمه الله له كتاب أيضا في كتبه تفصيل لهذه المسائل التي نقلت في عمل أهل المدينة، وقلت لكم أول يمكن من نقل عنه هذا التفصيل هو القاضي عبد الوهاب. وفي الحقيقة أن هناك ثغرة تاريخية بين القاضي عبد الوهاب وبين من سبقه من فقهاء المالكية الذين يرون الأخذ بالعمل، لأن قضية عمل أهل المدينة في الحقيقة كان فيه خلاف شديد حتى بين المالكية أنفسهم، فبعضهم كان يغلو في كل مسألة، فلا تمر قضية صغيرة أو كبيرة إلا ويدعي فيها العمل. طبعا هذا الأمر غير معقول، حتى القضايا الاجتهادية في بعض المسائل الفرعية التي قد تجد على الساحة ولم تكن موجودة في ذلك الزمان، فبعضهم يستسهل الأمر ويدعي العمل في كل صغيرة وكبيرة، وطبعا هذا الكلام غير مقبول. هناك مسائل أخرى، طبعا قلنا إن دائرة العمل في قضايا النظر في قضايا الرأي محدودة، أو يعني مجالها الاجتهاد، وهذا الاجتهاد كما قلنا لا يلزم مجتهد برأي مجتهد آخر. لكن حين نرى مثلا إن أهل المدينة في غالبهم أو كلهم علماء صحابة وتابعين يتفقون على رأي في قضية من القضايا، لا شك أن الكل سيوافق على هذا الرأي، لا ما لم يحصل في القضية خلاف. ولهذا الإمام مالك يأتي في مسائل يقول المجتمع عليه عندنا، والمجتمع عليه في بلدنا، وما أدركت عليه الناس في بلدنا. فهذا النوع من المسائل التي قد تكون أصلها اجتهادا لكن صادفها عمل واتفاق بين العلماء من الصحابة والتابعين، هذه أيضا تلتحق بالأخرى بالأولى. تبقى المسائل التي حصل بعد ذلك فيها خلاف بين الصحابة أنفسهم، بين التابعين أيضا، بين من بعدهم من الفقهاء رحمهم الله، هذه في الحقيقة الإمام مالك كان له موقف منها. طبعا الإمام مالك متأثر بمدرسة المدينة، وإذا قلنا مذهب الإمام مالك فمذهب الإمام مالك هو ليس مذهبه، وإنما هو مذهب أهل المدينة، بمعنى أنه متأثر بعلماء أهل المدينة، متأثر بالفقهاء السبعة أو العشرة الذين كانت تدور عليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك من يسمون بالفقهاء السبعة أو الفقهاء العشرة، فيلحقون بهم بالسبعة ثلاثة آخرون اختلفوا فيهم، فيعدون منهم أيضا عمر بن عبد العزيز، حتى يعدون عبد الملك ابن مروان، بعضهم في هؤلاء الفقهاء. فكان للإمام مالك رحمه الله موقف من اتفاق المجموعة أو أكبر مجموعة من هؤلاء الفقهاء المعتد بهم، الذين هم أئمة مجتهدون بارزون في المدينة، فكان يتأسى بهم ويأخذ بقولهم إن اجتمعوا. وحتى بعض شيوخ الإمام يعني يعد في طبقة ابن أبي الزناد، له كتاب ابن أبي الزناد، أبو الزناد طبعا شيخ الإمام مالك، وابن أبي الزناد ابنه ضعف ولكن هو أحد علماء المدينة، له كتاب اسمه تقريبا أقوال الأئمة السبعة أو فتاوى الإمام الفقهاء السبعة، يعني ما اتفق عليه الفقهاء السبعة من مسائل. هذه المسائل نجدها مبثوثة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، حتى أني جمعت حين كنت أشتغل في هذا الموضوع، جمعت هذه المسائل التي كان يصرح ابن أبي الزناد في كل مسألة من هذه المسائل أنها كانت مما اتفق عليه الفقهاء السبعة. فكان هذه الثروة أمام الإمام مالك، ولم يكن الإمام مالك رحمه الله حين يقول العمل يعني ينظر إلى الغوغاء ولا إلى العامة وإلى الجهال كما يظن البعض، إنه عمل أهل المدينة يعني اللي اجتمعوا في مسجد المدينة. وطبعا باعتبار أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو المدرسة وهو الجامع وهو مجلس القضاء وهو حتى الحبس كان يحبس فيه أحيانا، فكان هو الجامعة التي تجمع الصحابة رضوان الله عليهم. لكن يا ترى الإمام مالك حين يتحدث عن عمل أهل المدينة، هل يتحدث عن عوام الناس؟ لا، إنما يتحدث عن خواصهم، يتحدث عن خواصهم، والخواص هم علماء المدينة، علماء المدينة على طبقاتهم وتعددهم واختلافهم وأحيانا اختلاف وجهات نظرهم. فهؤلاء العلماء هم الذين يستند إليهم ويرجع إليهم، وكبيرهم سعيد بن المسيب رحمه الله، الذي قيل إنه أدرك شيئا من زمن عمر رضي الله عنه، ويقال إن سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين بفقه الإمام بفقه عمر رضي الله عنه، أجمع الناس لفقه عمر كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وهذا العلم ورثه الزهري، والزهري ورثه الإمام مالك. فهذه سلسلة الفقه الفاروقي أيضا كان فقها مشاعا، لأن الفاروق رضي الله عنه كانت إذا عرضت له قضية كان يعرضها على الصحابة في المسجد ويأخذ رأي الصحابة، وفي ذلك قضايا كثيرة جدا كانت يناقش فيها وتعرض ويسأل عن حكمها، ثم بعد ذلك تقر من هؤلاء الصحابة ومن سيدنا عمر رضي الله عنه. فهذا الفقه هو مستند الإمام مالك، وهو الذي جعل الإمام مالك يصر دائما على أن هذا الأصل ينبغي أن نرجع إليه، هذا الأصل ينبغي أن نهتم به، حتى ولو كان قضية اجتهادية واختلف فيها أنظار الصحابة كان ينظر إلى العمل. أحيانا خلاف يحصل بين عبد الله بن مسعود وهو من مدرسة الكوفة، أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حسب أخيرا من مدرسة الكوفة، قد يخالفان أهل المدينة في بعض المسائل. عبيد السلماني لما أبدع سيدنا علي رضي الله عنه رأيا في مسألة وخالف فيه في هذه الفتوى أهل المدينة، خالف في فتواه سيدنا علي نفسه، ماذا قال له عبيدة؟ قال له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. يعني لما كنت في عند أهل المدينة وكنت على رأي واحد معهم متفق معهم، رأيك أحب إلينا من رأيك حين انفردت أو حين استقر بك المقام في الكوفة واجتهدت في المسألة رأيا آخر. وطبعا هذا لا حجر على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اجتهاده لأنه إمام مجتهد، لكن هذه نظرة عبيد السلماني. ومع أن عبيد السلماني أحد التابعين وتلميذ الإمام علي، وربما يقال لنا يعني إيه كيف عبيدة يعترض على الإمام علي بن أبي طالب وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة؟ لا، هو لم يعترض، هو يقول لسيدنا علي رضي الله عنه، يقول له يعني أنت الآن لك رأي وكان لك رأي ونحن نميل إلى الرأي الذي كنت في الجماعة عن الرأي الذي ذهبت إليه بعد الفرقة. على كل حال، كما ذكرت لكم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يفتي ببعض المسائل في الكوفة، ثم إذا رجع إلى المدينة سأل عنها، فربما رجع في بعض المسائل إلى ما يسمعه من حكم عند أهل المدينة. لهذه الأمور مجتمعة، يعني كان الإمام مالك رحمه الله يستخدم العمل كما قلنا على درجات. إذا رأى الصحابة اختلفوا رضوان الله عليهم يرى الجانب الغالبي من الصحابة والتابعين، وخاصة إذا كان القضاء لعمر رضي الله عنه، فيميل إليه ويفتي به. كذلك أيضا أحيانا بعض أخبار الآحاد قد مثلا تعرض له ويكون عنده دليل آخر يعارض هذا الدليل، وقد يكون ضعيفا فيرجح بالعمل ذلك الرأي. يعني يتخذ من العمل ومن شيوع الفعل في المدينة يتخذه أحيانا إما دليلا مستقلا وإما أن يتخذه عاملا مرجحا للأدلة حين يكون هناك شيء من التعارض، وأحيانا قد يكون من باب التفسير، قد يكون من باب التفسير للنص، يفسر النص كالسائمة مثلا، يفسرها بعضهم تفسير وهو يفسرها تفسيرا آخر. فأيضا حتى تفسير النصوص أحيانا قد يلجأ فيها إلى ما يسمعه من علماء المدينة، وأحيانا قد يستقل بالرأي في مسألة حصل فيها الخلاف بين التابعين وبين أتباع التابعين ومن الفقهاء المعاصرين له، قد يختلف ويدلي برأيه في تلك المسألة. فالعمل إذن هو في واقع الأمر منه جانب نقلي ومنه جانب عقلي، والجانب العقلي أيضا هو يعني يستعين على ترجيحه بما يراه في مدرسة أهل المدينة من شيوخه الذين أخذ عنهم من صغار التابعين كالزهري ومن أتباع التابعين، وهؤلاء كثر أخذ عنهم العلم، فهو تأثر بمدرستهم وهم نفسهم كانوا ينهجون هذا المنهج، وهم كانوا يأخذون بالعمل أيضا قبله، ونقلت نصوص كثيرة عن شيوخه ومن قبلهم يحتجون بعمل أهل المدينة. لكن هذا الأمر ما شاع وما انتشر وما كثر كما انتشر وعرف من الإمام مالك رحمه الله، فلهذا قيل إن الإمام مالك هو أول من قال بعمل أهل المدينة، وليس الأمر كذلك. وهذه الأمور قد ذكرنا تفصيلها وبعض الأمثلة الكثيرة لها، لكن الوقت يبدو لي يعني حان، وربما الأذان قد أذن، فاسمحوا لنا في هذه الإطالة، ونرجو من الله عز وجل أن تكون هذه اللقاءات حافز لنا أن يعني ننظر إلى هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم جميعا نظرة إجلال واحترام وتعظيم، وأن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا نعى النبي عليه الصلاة والسلام ونعى الله عز وجل عمن لعنها، من يلعن شر الناس أو شر هذه الأمة من يلعن آخرها أولها. فهؤلاء شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق، لأنهم انبتوا عن سلفهم فنالوا منهم. وإلا لو التزموا بمبادئ الإسلام وبتعاليم الإسلام لالتزموا بالمنهج الرباني الذي صاغته الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في زمرة هؤلاء الصالحين الذين ينظرون إلى هؤلاء العلماء رحمهم الله نظرة إجلال، نترحم عليهم وندعو لهم بالمغفرة، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، ولو اختلفنا حتى معهم، وقد نختلف في الرأي مع البعض منهم، وقد نرى رأيا أخذ به البعض ولم يأخذ به البعض، نعم لا يمنع ذلك. فإن الله عز وجل وعد المؤمنين بأنهم على سرر على سرر متقابلين. والله عز وجل يعلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وسيحصل فيها آراء، وسيحصل فيها اجتهاد، وسيحصل فيها الشيء الكثير، ومع ذلك قبة الإسلام واسعة، قبة الإسلام واسعة تسع الناس جميعا، فلا ندفع بالبعض نعم ونخرجهم من تحت هذه المظلة ظلما وعدوانا، بل ينبغي لنا أن نجمع الكل وأن نتعاون مع الكل وأن نتحاب مع الكل وأن ندعو بما يعني بما أمرنا الله به من دعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العلم موصلا لرحمته ورضوانه، وألا يجعله حجة علينا، وأن يجعله حجة لنا حين نلقاه وحين تبيض وجوه وتسود وجوه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أيضا ممن قال في حديثه المشهور: نظر الله امرأً سمع منا نعم كلاما أو مقالة نعم فحفظه فبلغه نعم فحفظه فبلغه فرب مبلغ ليس بفقيه وليس ورب مبلغ أوعى له من من سامع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لنا بالنظار، يعني دعا لنا بأن نكون في أحسن حال، وخاصة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.